في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون، وما هنا اختلف العلماء فيها هل هي موصولة يعني كانوا قليلا من الليل الذي يهجعون أو هي نافية كانوا قليلا من الليل لا يهجعون أي لا ينامون. وكلا المعنيين في الآية يدل على أن هجيعهم بالليل قليل أي نومهم بالليل قليل، كانوا قليلا من الليل الذي ينامون يهجعون أو كانوا قليلا من الليل ما ينامون، فكلا على كلا تقديرين دال على ماذا؟ على أن هجيعهم ونومهم بالليل قليل، معناه أنهم ماذا؟ كانوا يقومون الليل طويلا. قال أنس نزلت هذه الآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون نزلت في من كان يصلي ما بين المغرب والعشاء، وجاء في بعض الروايات تسمية هذه الصلاة بصلاة الأوابين، ولا ينافي ما سيأتي إن شاء الله الليلة من أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض أو ترمض الفصال في صلاة الضحى، فالأوابين الرجائعين الطائعين التائبين هم يصلون ماذا؟ ما بين العشاءين. وقد ثبت كذلك أن قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزل في من؟ في من كذلك يقومون أو يحيون ما بين العشاءين ما بين المغرب والعشاء. وعن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، والحديث له قصة عند الإمام أحمد، عن حذيفة قالت عن حذيفة قال قالت لي أمي متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم، تسأل ابنها يعني متى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا يعني أنني ما رأيته منذ أيام، قال فهمت بي يعني عاتبتني، فقلت يا أمه دعيني أذهب حتى أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه حتى يستغفر لي ويستغفر لك. قال رضي الله عنه فجئت فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما بقيت الحديث فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج، والحديث رواه أحمد والترمذي وإسناده صحيح. والحديث وما قبله دليل على استحباب الصلاة بين العشاءين، وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله وبعض الشافعية، وقد اختلف أهل العلم هل إحياء ما بين العشاءين من قيام الليل أو ليس من قيام الليل. إذا قلنا بما روي عن أنس من أن هذه الآية نزلت في الذين يحيون ما بين العشاءين، فإن ما بين الإحياء ما بين العشاءين إحياء ما بين العشاءين داخل في قيام الليل. وقد ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء، وممن ثبت عنه ابن مسعود رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه وابن عمرو عبد الله وسلمان الفارسي وأنس، وكذا ثبت عن جماعة من التابعين، فقد ثبت عن سعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر وشريح القاضي وجماعة، وهو مذهب سفيان الثوري استحباب إحياء ما بين العشاءين. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إحياء ماذا؟ إحياء ما بعد العشاء من جوف الليل. ولكن يحمل حديث حذيفة على ماذا؟ على أنه فعله حينا، أنه فعله صلى الله عليه وسلم حينا، فهل يقال من الاستحباب المداومة عليه؟ لا، يقال يستحب إحياؤه والصلاة ما بين المغرب والعشاء ماذا؟ أحيانا، لأنه من الليل ولأنه من الأوقات التي يغفل عنها ماذا؟ يغفل عنها ويغفل فيها الناس. ومذهب يعني الحنابلة رحمهم الله استحباب إحياء ما بين المغرب والعشاء. نعم. وقد ذكر عن محمد بن المنكدر التابعي الجليل الذي عرف بزهده و خشيته وبكائه الكثير الطويل، عرف عنه أنه كان يصلي من المغرب إلى العشاء، ثم يجلس مع أهله شيئا من الليل، ثم يقوم يصلي ماذا؟ إلى الفجر رضي الله عنه وأرضاه. وهو كان يذهب إلى استحباب إحياء ما بين المغرب والعشاء. نعم، لكن يقال الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة، أو قد يقال أن هذه المرة تدل على فعله أحيانا لا أنه كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم. فلو شاء الإنسان يصلي كيف يصلي؟ يصلي مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى ومثنى، وما المقصود بالليل؟ يعني منذ غروب الشمس، فيصلي ركعتين ركعتين، هل من عدد محدد؟ ليس ثمة عدد، فكيف ما شاء صلى. نعم. ثم قال: باب ما جاء في قيام الليل. سبق الإشارة إلى الأحاديث الدالة على فضل قيام الليل وعلى فضل صلاة الليل، وأنها أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الأحاديث التي سمعناها، وأنها أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل مطلقا أفضل من صلاة ماذا؟ أفضل من صلاة النهار. لماذا؟ لما في ذلك من يعني صفاء المناجات والإخلاص والبعد عن الرياء وتواطؤ القلب واللسان. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أما في النهار إن لك في النهار سبحا طويلا، ولما فيها من قلة الشواغل. وصلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي داب الصالحين قبلنا، داب الصالحين قبلنا، وهي متعة الخاشعين وسلوة المتعبدين ولذة المتهجدين. لماذا؟ لأنهم يقومون لله تبارك وتعالى، وهي شامة عرف بها الصالحين الخاشعين. فما عرف أهل الصلاح والخشوع والبكاء إلا بقيامهم ليل. المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال بعض أهل العلم هم أهل الليل، هم أهل الليل. ففي قيام الليل تخلو للعبد يعني الأوقات يبتعد فيها عن الشواغل، يحلو فيها لذيذ المناجات مع الله تبارك وتعالى، يرق فيها القلب وتخشع فيها النفس وتدمع فيها العين، يجد الإنسان أنسا ولذة وقربا من الله تبارك وتعالى، لأنها وقت ماذا؟ وقت هجيع الناس، وقت ماذا؟ نومهم. وكم كان السلف رحمهم الله يتذوقون حلاوة الإيمان وحلاوة قيام الليل لما عاشوا تلك يعني العبادة العظيمة. ولذلك سيدهم وأسوتهم وقدوتهم نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي سيأتي بعد قليل في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قام حتى ورمت قدماه، وفي رواية تفطرت قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها: أفلا تنام يا رسول الله؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو الذي يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال. هذه صلاة الجماعة، فكيف الصلاة التي سيخلو فيها بربه؟ وهو الذي تقول عنه عائشة كما في صحيح مسلم: تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فظننته أنه عند بعض زوجاته، فمددت يدي فإذا رجلاه منصوبتان وهو ساجد وهو يقول: وأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وقالت له عائشة: ألا تنام يا رسول الله؟ فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. ومر معنا ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه من القيام وطول القيام والبكاء، وما كان عمر رضي الله عنه من إحياء الليل وقيامه آخر الليل، وما عرف عن الصحابي عثمان رضي الله عنه من طول القيام. وكم كررنا ما ذكر ابن عباس رضي الله عنه مما رواه أهل التفسير وغيرهم بأسانيد صحيحة في قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال ابن عباس: ذلك هو عثمان، كان يقوم من الليل طويلا رضي الله عنه وأرضاه. ولذا يعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بقيام الليل، وكان قيام الليل أول الأمر ماذا؟ فرضا واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعي وأحمد أن قيام الليل كان فرضا على النبي حتى فارق الحياة، أنه كان فرضا عليه صلى الله عليه وسلم حتى فارق الحياة. ولقد أثنى الله على الصالحين من عباده المتهجدين الطائعين، فقال كما سمعنا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال سبحانه في صفات عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وكم ذكر الله عز وجل من صفاتهم، بل ذكر من صفات النصارى من أهل الكتاب أنهم كان لهم ماذا؟ قسط من الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد صلى الله عليه وسلم طويلا حتى نزل قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فتهجد به نافلة من الليل ماذا؟ عسى أن يبعثك، ومعنى عسى ماذا؟ تحقيقا سيبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك سبحان الله من أخلص وابتغى قيام الليل أعين عليه ويسر له، وكما يقول بعض أهل العلم لقيام الليل حلاوة لا يعدلها شيء، وله طلة في وجه الصالح لا يعدلها شيء. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه ثلاث لولاها ما أحببنا البقاء، قال منها ومكابدة الليل وطول قيامه في بعض الروايات عنه. فكانوا يرون أن قيام الليل ماذا؟ هو الأنس الحقيقي بالله عز وجل. نسأل الله جعلنا وإياكم ممن يقومه. نعم. قال باب ما جاء في قيام الليل. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، والمراد بالصلاة هنا ماذا؟ أي صلاة عام بعد المكتوبة، دليل على أن أفضل الصلاة على الإطلاق هي المكتوبة المفروضة التي أوجبها الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتني بأي شيء، أن يعتني بالفرائض دائما ويعظمها، ويكون عنايته بالفريضة أشد من عنايته بالنوافل وغيرها. أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال الصلاة في جوف الليل. قيل فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم، رواه الجماعة للبخاري. وفي لفظ مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ولفظ النسائي صلاة الليل. في بعض الألفاظ الصلاة في جوف الليل، وفي بعض الألفاظ صلاة الليل مطلقة. ونقول إذن يحمل المعنى ماذا؟ المطلق على المقيد، فمراده بصلاة الليل أي صلاة جوف الليل. نعم. في الحديث تصريح بأن أفضل الشهور للصوم هو ماذا؟ هو شهر المحرم، شهر الله المحرم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم المحرم ويصوم ماذا؟ شعبان. وقد تعارض عند أهل العلم شيء من ذلك، فقالوا كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أكثر ولا يصوم المحرم؟ فأجاب عليه العلماء بجوابين، منها السؤال يعني أشكل على أهل العلم، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كما تقول عائشة أكثر شعبان، ولم يذكر أنه كان يصوم المحرم أو أكثر المحرم، مع أنه يقول أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، فكيف لم يذكر أنه كان يصوم هنا؟ من الأجوبة انشغاله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في المحرم. كذلك يعني ليس كل المحرم، زميلنا يقول صيام العاشوراء يبقى هو عاشوراء، قيل إنه لم يبلغه فضل المحرم إلا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، بينما بلغه فضل شعبان قبل ذلك. جيد. وقيل لعله كما ذكرنا أنه يعرض له فيه أعذار من السفر والجهاد فيشق عليه الصوم كما ذكر النووي رحمه الله. نعم. قال النووي فيه دليل لما اتفق عليه العلماء من أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من الشافعية ومن وافقه من أصحابنا. يقول النووي أن صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب، أن صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب. وقال أصحابنا عن الشافعية الرواتب أفضل لأنها تشبه الفرائض، والأقوى دليلا ما هو؟ الموافق للحديث. صلاة الليل ماذا قال النبي؟ أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ لم يقل السنة الراتب، إنما قال صلاة الليل، صلاة الليل. فهذا يؤكد ما ذكرنا من أن صلاة السنن، سنن الليل أفضل من صلاة ماذا؟ سنهار. نعم. ما معنى جوف الليل بعد العشاء؟ ما الجوف؟ جوف الشيء وسطه، وقيل الجوف ما قارب آخر الشيء، ما قارب آخر الشيء. وقيل جوف الليل ما بعد نصفه، ما بعد نصفه، قيل جوفه ما بعد نصفه. ويريد بالجوف معنى آخر، يريد قلب الليل. فكما أن جوف الإنسان وقلبه أهم شيء فيه، فكذلك جوف الليل هو أفضل ما فيه. وقيل جوف الليل يريد به ثلثه الآخر، وهو الجزء الخامس من أسداس الليل. الليل كم سدس؟ ستة أسداس، كما سيأتي في حديث إن شاء الله صيام وقيام داود صلوات الله وسلامه عليه. فما أفضله؟ أفضله السدس الخامس كما سيأتي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله لماذا كان المحرم يعني أو شهر الله المحرم أفضل الصوم؟ قيل إن المحرم يعني من أفضل الصوم صيامه، قيل لأنه أول السنة المستأنفة التي لم يجي بعد رمضان، فكان استفتاحها بالصوم ماذا؟ أفضل. وقيل أنه يعقب عبادة عظيمة وهي ماذا؟ الحج، وهي ماذا؟ عبادة الحج. نعم. قال وعن عمرو بن عبسة، وقد تقدم معنا الحديث، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت تأمل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذا تصريح بأن أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل، وما أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل. جوف الليل قلنا ماذا؟ سدسه الخامس والسادس كما سيأتي. قال في جوف الليل الآخر، على أن الليل ثلاثة أجزاء، أوله وأوسطه وآخره. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله، قال العلماء يذكر الله الذكر والاستغفار، وقيل هنا المراد يذكر الله الصلاة لما تحتويه من الذكر من التسبيح والاستغفار والدعاء في تلك الساعة فكن. فدليل على أنها ليست ساعات كثيرة، ليست ساعات كثيرة. وفي لفظ أبي داود قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. يريد يعني أي أوقات الليل أرجى للاستجابة، وضع أسمع موضع ماذا؟ موضع الإجابة، لقول المصلي سمع الله لمن حمده. نعم. وقد جاءت أحاديث في فضل يعني جوف الليل وثلث الليل الآخر، منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى السماء، وفي لفظ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي لفظ حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي لفظ إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، فيقول هل من سائل يعطى، وهل من داع يستجاب له، وهل من مستغفر يغفر له، حتى يظهر الصبح، وفي رواية حتى ينفجر الصبح، وفي لفظ مسلم من يدعوني فأستجيب له، يقول الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه، ثم يقول من تعرض غير عديم ولا ظلوم، يعني وصف لله عز وجل في أنه ماذا؟ في تمام عدله سبحانه وتعالى، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. وعند مسلم إن الله يمهل، من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل. انظر الفضل العظيم، كم يفوت المسلم في هذه الأوقات الفضيلة من الساعات الجليلة العظيمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله عز وجل فيقول هل من سائل، هل من داء، هل من تائب، هل من مستغفر. ولذا كما تقدم معنا أن هذا الوقت من أرجى أوقات ماذا؟ استجابة الدعاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي أي الليل أسمع، قال جوف الليل، جوف الليل الآخر. واستدل الجمهور بحديث عمرو بن عبسة وحديث ابن عمر أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود أن الثلث الليل، الثلث الأوسط من الليل أفضل من أوله وآخره للتهجد، ولأن العبادة فيها أثقل والغفلة فيه أكثر. هذا إذا قسم الليل إلى ثلاث متساوية، فالأفضل السدس الخامس والسادس، يعني الثلث الأخير، وأفضله السدس الخامس كما كان يفعل داود عليه السلام. وهذا ما رجحه النووي رحمه الله بناء على أن الليل ستة أسداس، ولأن السدس الخامس والسدس السادس هي ماذا؟ هي محل أو موطن ماذا؟ نزول الرب تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فكيف يعرف الإنسان هذا السدس؟ يقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم يقسمه ماذا؟ ستة أجزاء، يقسمه على ستة، فتظهر له كل جزء. سيكون مثلا في الصيف ساعتين وقليل، وسيكون في الشتاء ساعتين إلى قريب الثلاث ساعات، يقسمه مثلا ساعتين ونصف. يعني مثلا اليوم يؤذن كم المغرب؟ ست مثلا، خلنا نقول الساعة السادسة، والفجر سبعة ستة إلى ربع، فعندنا كم الوقت؟ 11 ساعة و45 دقيقة. لو قسمتها على ستة فكأن تقريبا ساعة وثمانية وخمسين دقيقة، أو ساعة وسبعة وخمسين دقيقة. كيف تعرف السدس؟ إذا نستطيع أن نقول أن السدس يبدأ تقريبا الخامس، يبدأ كم؟ ثمانية عشرة اثناش، يبدأ ثنتين إلا أو أكثر، ثنتين إلا ثلث تقريبا، ثنتين إلا ثلث. وهي مسألة اجتهادية ظنية، لكن العبد يحرص أن يتحرى ذلك، فيكون ما بين مثلا ثنتين إلا ربع إلى أربع إلا ربع تقريبا هو ماذا؟ هو جوف الليل، وهو السدس الخامس الذي كان يقوم فيه داود عليه السلام كما سيأتي. قال: وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان ينام نصف الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام ماذا؟ سدسه، أي سدس؟ السادس. فكان يقوم الرابع والخامس رضي الله عنه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، رواه الجماعة إلا الترمذي. الحديث دليل على أن صيام يوم وإفطار يوم أحب إلى الله عز وجل من غيره، وأن وإن كان ماذا؟ صيام كل يوم أكثر منه، إلا إن هذا هو الذي محبوب إلى الله عز وجل. وما كان أحب إلى الله فهو أفضل، ما كان أحب إلى الله فهو أفضل، والاشتغال به أولى. وفي لفظ لمسلم من حديث عبد الله بن عمرو لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال إني أطيق، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، ونهاه عن ما دون ذلك، ونهاه عن سرد الصوم، ونهى النبي غيره من الصحابة عن سرد الصوم وتتابع الصوم. ثم قاله في آخره لما قاله صوم يوما وأفطر يوم، قال: ولا أفضل من ذلك، ولا أفضل من ذلك. قيل: والحكمة من تعقيب السدس الرابع والخامس بعد القيام، تعقيبه بنوم السدس السادس، لأنه ماذا؟ ليكون كالفاصل بين ماذا؟ بين صلاة التطوع وصلاة الفريضة، وقيل ليكون سببا للنشاط في تأدية صلاة الصبح، يكون العبد نشيطا لتأدية صلاة الصبح، لأنه لو وصل القيام بصلاة الفجر لكان ماذا؟ لكان يبلغ الفريضة وهو متعب ومجهد، ولذا أرشد ماذا؟ إلى النوم يستعيد نشاطه وخشوعه. وكان ذلك شيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد تقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل وأوتر من وسطه وأوتر من آخره، وانتهى وتره إلى ماذا؟ إلى السحر صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن عائشة أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كل ذلك كان يفعل. كأن السائل لما سأل عائشة يريد هل كان النبي يسر بالقراءة في الليل أم يجهر، ففهمت عائشة الجواب فقالت كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية الجهر والإسرار في صلاة الليل، وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع بين ماذا؟ بين الفضيلتين، بين الفضيلتين صلى الله عليه وسلم. فإذا كان وقت القراءة هناك من يستمع لقراءته وينتفع بقراءته ماذا؟ جهر، وإن لم يكن من يسمع ماذا؟ أسر. ولذا لو يعني سئل الإنسان ما الأفضل في صلاة الليل، يقول أنا أصلي في الليل لوحدي، فما الأفضل أن أجهر أو أسر؟ نقول إن كان ثمة من ينتفع فلا شك أن الأولى أن تجهر، وإن لم يكن أحد فالأفضل أن تسر. وإن جهر العبد تارة كما كان يفعل عمر وأسر من أبو بكر فذلك حسن. نعم. طيب، ثم قال وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. لاحظوا المؤلف في حديث عائشة أورد ماذا؟ فعل النبي، ثم أورد في حديث أبي هريرة قول النبي، فعلمنا أن الفعل هنا يفسر ماذا؟ القول. قال فليفتتح، هنا ظاهره ماذا؟ الأمر، وهذا مصروف بأن قيام الليل ماذا؟ سنة، أن قيام الليل سنة مؤكدة. إذا قام أحدكم من الليل أي يتهجد، وفي لفظ أبي داود فليصلي ركعتين خفيفتين، فليصلي ركعتين خفيفتين. وهكذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، دائما كان يبدأ العمل ماذا؟ أن يبدأه ماذا؟ خفيفا يسيرا، ثم ماذا بعد ذلك يجتهد فيه صلى الله عليه وسلم. إذن فيستفاد من الحديثين أنه يستحب لمن أراد أن يقوم الليل أن يستفتحه بركعتين خفيفتين. نعم، حتى ذلك في التراويح لا بأس أن يفعله، أو في التهجد في أيام العشر الأخيرة من رمضان. قال رحمه الله وعمومه، عموم الحديثين حجة في ترك نقض ماذا؟ الوتر. أين وجه الاستدلال؟ ها؟ لما قال إذا قام أحدكم من الليل، ومن الليل عام في أي جزء من الليل فليفتتح بركعتين خفيفتين. طيب، يريد عليه أنه أوتر قبل أن ينام، فهو عام يدل على أن الوتر لا ينقض. ولذا استدل به من تقدم من أهل العلم الذين ذكرناهم أن الأولى ماذا؟ عدم نقض الوتر، وأنه يشفع من الليل ما شاء. نعم، الباب الذي يليه. قال رحمه الله باب صلاة الضحى. الشيخ كان يشير. نعم، لا أنت الشيخ. نعم، ثم قام من الليل لا بأس، يصلي ما شاء من الليل، سبق معنا في الدرس الماضي مثنى مثنى. نعم، صلى الله. نعم، لا ما أقول صحيح، قول جماهير أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أن قيام الليل، ومن خصائصه أن قيام الليل في حقه فرض واجب عليه. قال عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أحسن الله إليك. نعم، قال رحمه الله باب صلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

إلى قبيل الزوال. ويطلق الضحى يراد به صدر النهار، والضحى بالفتح والمد كذلك قيل بمعنى واحد، وقيل الضحى بالضم من طلوعها إلى أن يرتفع النهار وتبيض ماذا الشمس جدا. ثم بعد الضحى يأتي الضحى، يأتي ماذا الضحى، وهو ماذا من بياض الشمس إلى ماذا إلى قريب من نصف النهار. هذا من إطلاقات أهل اللغة. والغالب أن الله عز وجل أطلق في القرآن ماذا الضحى، والمراد به ماذا وقت الضحى المعروف، وهو ما بعد ارتفاع الشمس إلى ماذا إلى قبيل الزوال. والصلاة التي توقع في هذا الوقت هي المنسوبة إليه، فيقال صلاة الضحى. ذكر الإمام رحمه الله في هذا الباب الطويل ذكر الأحاديث في فضل صلاة الضحى، ثم ذكر الأحاديث وانتبهوا معي الدالة على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، إلا أنه لم يذكر الأحاديث التي تدل على عدم مشروعية صلاة الضحى عندما ذكرها من الصحابة، وسيأتي ذكرها. فابتدأ بحديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي. قوله خليلي لا يخالف ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، والمراد بالخليل هنا لأن الممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غيره خليلا، ولا يمتنع اتخاذ الصحابة ماذا غيره من الصحابة ماذا خليلا. نعم أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ما هي هذه الثلاث؟ قال بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. وفي لفظ البخاري لا أدعهن حتى أموت، لأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر، ونوم على وتر. وجاء مثله من رواية من؟ أبو ذر، ومن رواية أبي الدرداء، رواية أبي الدرداء أوصاني حبيبي بدل خليلي حبيبي بثلاث، ألا أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى، ليست ركعتها إنما عبر بالصلاة، وبألا أنام حتى أوتر. قال القرطبي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي الدرداء وكذا لأبي ذر أقول تدل على فضيلة الضحى وكثرة ثوابه وآكديته، ولذلك حافظ عليها هؤلاء الصحابة ولم يتركوها رضوان الله عليهم، وهي ماذا وصية خاصة بهم لكنها عامة للأمة في مشروعية صلاة الضحى. ركعتي يشعر بماذا؟ بأن أقل الضحى ركعتان، وبرواية صلاة يشعر بأنها صلاة لها ركعات، لها ركعات إما ركعتين أو أكثر. نعم. قال ابن دقيق العيد لعله في قوله ركعتين لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله وهي ركعتي ماذا؟ الضحى. في رواية عن أبي ذر وهي عند أحمد والنسائي أوصاني حبي بثلاث، أحدهم يقول خليلي وأحدهم يقول حبيبي والآخر يقول حبي، جيد كل، وهذا من التوافق العجيب بينهم بثلاث، ألا أدعهن إن شاء الله أبدا، لأنها وصية ماذا؟ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا ركعتي الضحى، قال وفي لفظ لأحمد ومسلم وركعتي الضحى كل يوم، ما فائدة هذه الزيادة أو هذا اللفظ؟ أحسنت، أنها تدل على أن ركعتي الضحى كل يوم، وليست صلاة تفعل مرة، صلاة الضحى قد تفعلها مرة، فإذا فعل الإنسان المرة حق أنه ماذا فعل الصلاة، لكن حرص الإمام وهذا من دقته حرص إلى إيراد لفظ أحمد ومسلم وركعتي الضحى كل يوم، فكأن وصية النبي كانت بركعتي الضحى لهما كل يوم. ثم قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة. ما السلامة؟ السلامة بضم السين بضم السين وكذلك تكسر تخفض وهي جمع سلامية وأصلها عظام الأصابع وسائر الكف عظام الأصابع وسائر الكف وقيل عظام الأصابع والأكف والأرجل وقيل هي الأنملة من أنامل ماذا الأصابع وقيل واحدة وجمعه سواء ويجمع على سلاميات سلاميات وهي التي بين كل مفصلين من أصابع ماذا من أصابع الإنسان وقيل السلامة كل عظم مجوف من صغار العظام يسمى ماذا سلامة قال النبي كل عظم عليه ماذا صدقة وسيأتي في الحديث الذي يليه في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة سيأتينا قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة إذا قال عبد سبحان الله وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى والحديث رواه أحمد ومسلم وسبق التنبيه على أنه إذا لم يكن الحديث عند الجماعة ماذا يقول يقول رواه أحمد يقدم أحمد على من على مسلم دائما هذا اصطلاح جرى عليه رواه أحمد وأبو داود مسلم وأبو داود في لفظ أبي داود يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقي انظر اللطيفة تسليمه على من لقي صدقة وأمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وبضعة أهله صدقة ويجزئ عن ذلك كله ركعتان من الضحى يجزئ قال النووي بفتح أوله وضمه فضم أوله يجزئ يعني مع حمزة آخره من الإجزاء والفتح من جزاء يجزي يعني بلا همز أي كفى قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وفي الحديث لا تجزي عن أحد بعدك لا تجزي عن أحد بعدك والحديث دليل على ماذا دليل على فضل صلاة على فضل ما ورد في الحديث من ماذا الصدقة والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكدها ركعتا الضحى ففيها فضيلة ماذا ركعتي الضحى فإن هاتين الركعتين فيها ماذا كما ذكر العلماء فيها عمل جميع أعضاء ماذا السلامة التي في الإنسان فإذا صلى الركعتين فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل التي ماذا يجب عليه أن يتصدق عنها من الضحى لبيان ماذا لبيان الجنس يعني جنس الصلاة أنها من الضحى في الحديث دليل على مسألة وهي أو مسائل منها غير ما ذكرنا أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر الذي تعدى إلى الناس ما الدليل النبي صلى الله عليه وسلم ندب أولا إلى أي شيء إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وندب إلى الصدق وهي متعدية ثم ذكر القاصر وهو ركعتي ماذا الضحى فقال بعض أهل العلم هذا دليل على أن النفع المتعدي كما ذكر ابن رسلان أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر نعم ثم ذكر حديث ذكر حديث المؤلف ذكره لأحاديث الفضل وابتداؤه بالفضل دليل على ماذا على ترجيحه لمسألة وهي سنأتي لها على مشروعية صلاة الضحى مطلقا وسنشير إليها بعد قليل إن شاء الله قال وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 630 مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة يعني يحتاج إلى كم 360 صدقة قال فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله قال النخاعة في المسجد أي البزقة التي تخرج ماذا من أقصى الحلق تدفنها ماذا صدقة والشيء تنحيه عن الطريق ولو عود شجرة صدقة فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك، رواه أحمد وابو داود والطحاوي وابن حبان وصححه كذلك ابن حبان والبيهقي، وهو حديث صحيح، حديث صحيح. ثم ذكر حديث نعيم، نعيم بن همار، وقيل نعيم بن حمار وقيل ابن هبار، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم عز وجل: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ لأبي داود يقول الله: يا ابن آدم لا تعجز أو لا تعجز عن 4 ركعات في أول النهار أكفك ماذا؟ آخره. وفي لفظ: لا تعجزني عن 4 ركعات في أول نهارك أكفك آخره، والمراد لا تفوتني ماذا؟ من العبادة، وهو دليل على استحباب ماذا؟ ركعتي الضحى وما قبله، وكذلك دليل على استحباب ركعتي الضحى. لكن هنا دليل على ماذا؟ على أن ركعتي الضحى كم؟ 4، على أن صلاة الضحى 4، لأنه قال 4 ركعات. وهو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء، وحديث أبي ذر وأبي الدرداء. وفي رواية للترمذي أن الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، قال الترمذي: حسن غريب. نعم، والحديث صحيح، الحديث صحيح، رواية الترمذي صحيحة من حديث أبي ذر ومن حديث أبي الدرداء. ثم ذكر حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله، وهذا دليل على ماذا؟ الاستحباب صلاة الضحى 4 ركعات. وفي لفظ لمسلم أن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. ثم ذكرت حديث ذكر حديث أمهان أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة. والحديث له قصة ذكرها مسلم أن عبد الله بن حارث بن نوفل قال: سألت وحرست على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني بذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه صلى الله عليه وسلم، فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك فيه متقارب. قالت فلم تقول عائشة قالت فلم أو عفوا أم هانئ قالت فلم أراه سبحها قبل ولا بعد، سبحها قبل ولا بعد. وفي لفظ عند مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه كان يتم ركوعها وسجودها صلى الله عليه وسلم. وحديث الباب قالت: فسترت عليه فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات، لاحظوا سبحة الضحى، متفق عليه. ولأبي داود عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى 8 ركعات يسلم بين كل ركعتين. لماذا أورده المؤلف؟ لقول يسلم بين كل ركعتين، هذه الزيادة عند أبي داود أخرجها ابن ماجه وابن خزيمة وصحها ابن خزيمة، لكن الرواية ضعيفة، هذا اللفظ ضعيف. ثبوت صلاة النبي 8 ركعات سبحة الضحى هو في مسلم كثير. نعم. وعن زيد بن أرقم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. وفي لفظ: حين ترمض الفصال، حين ترمض أو ترمض الفصال. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ثم قعد صلى الله عليه وسلم حتى ماذا؟ طلعت الشمس، ثم جاء فوجد أهل قباء يصلون الضحى. الحديث. وفي رواية في قصة الحديث أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، يرشدهم إلى الساعة التي هي أفضل، أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. صلاة الأوابين، من الأوابين؟ الأوابين جمع أواب صيغة مبالغة، والأواب الطائع لله تبارك وتعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور، وقيل الأواب الرجاء الرجاء، وقيل التواب التائب الذي يتوب بعد الذنب. قال صلاة الأوابين، هذا من باب ماذا؟ الإضافة. صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. الفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة، سمي بذلك لانفصاله عن أمه. رمض يرمض، جيد، والرمضاء هو الرمل الذي اشتدت به حرارة الشمس، وقيل هي شدة حرارة الأرض حين وقوع الشمس عليها حين ارتفاعها. والمعنى أن وقت صلاة الأوابين يعني الضحى أن وقتها حين تحترق أخفاف الناقة من شدة ماذا؟ حر ماذا؟ الرمل، أو حر ماذا؟ الأرض. متى يكون ذلك؟ قبيل الظهر، قبيل الزوال، قبل الزوال، يعني إذا بقيت ساعة على الظهر واشتدت الرمضاء. نعم. ثم ذكر حديث عاصم بن ضمرة قال سألنا علي عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، قال وقد سبق معنا هذا الحديث، كان إذا صلى الفجر أمهل. وقد ذكرت أن هذا الحديث ماذا؟ استنكره شيخ الإسلام تيمية وقال إنه ماذا؟ موضوع، قال إنه موضوع. ذكرت أن ابن خزيمة صححه وجماعة من أهل العلم صححه، وهو دليل على استحباب ماذا؟ كذلك صلاة الضحى. في هذا الباب مسائل، أولها دلت أحاديث الباب على فضل ماذا؟ صلاة الضحى، وأنها مشروعة، وأنها مشروعة. وقد اختلف أهل العلم في حكم صلاة الضحى على أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى سبعة أقوال. قيل إنها سنة مطلقا يداوم عليها مطلقا فتصلى كل يوم، وأدلتهم حديث ماذا؟ الباب. وهذا قول جمهور الأئمة الأربعة، وبه قال الفقهاء المتأخرون، وانتصر له ابن خزيمة وابن عبد البر وابن جرير الطبري، فقالوا إنها سنة مطلقا. وكذلك انتصر لها الشوكاني في نيل الأوطار، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. بل إن صاحب المهذب اللي هو من؟ الشيرازي، جعلها ماذا؟ من الرواتب، جعل الضحى من السنن الراتبة. القول الثاني أنها لا تستحب أصلا، واستدلوا بما روي عن ابن عمر وابن مسعود أنه ماذا؟ كان يرميانها بأنها بدعة، أنها بدعة، وقد ثبت ذلك عن ابن عمر وسنجيب عليه. القول الثالث أنها بدعة، هذا قول ذكره بعض الفقهاء. القول الرابع أنها لا تشرع إلا لسبب، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها إلا لسبب اتفق وقوعه، كوقت ماذا؟ كصلاته الضحى يوم فتح مكة في بيت أمي هاني، وكصلاته عند القدوم من مغيبه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، إلا أن يأتي، لما سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، والحديث كذلك في البخاري. وصلاته صلى الله عليه وسلم في بيت من؟ صلاته وسلم في بيت عتبان بن مالك لما صلى له من الضحى، فكان لسبب تعليم ماذا؟ عتبان. وصلاته صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في صلاة ركعتي الضحى، الضحى في ماذا؟ في مسجد قباء أو قباء كما في ورد في صحيح مسلم. فكان هؤلاء يقولون إنما تشرع لسبب، إنما تشرع لسبب. والقول الخامس أنه يستحب فعلها تارة وتركها أخرى، جمعا بين ماذا؟ بين أحاديث الإثبات التي تدل على فضيلته، وأحاديث النفي التي تنفيها والتي سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. وقيل إنها تستحب، هذا قول كم؟ السادس، أنه تستحب صلاتها لمن لم يكن له عادة من الليل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيقول من لم يكن له نصيب من الليل استحب له صلاته، وهو أن الصحابة الذين أوصاهم النبي كأبي هريرة لم يكن يصلي ماذا؟ من الليل، فأرشده النبي لركعتي الضحى. نعم. طيب ما سبب هذا الخلاف؟ سببه أنه جاء في حديث عائشة الذي قرأناه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ماذا؟ ويزيد ما يشاء ما شاء صلى الله عليه وسلم. وقد صح في صحيح مسلم أنها سئلت في صحيح مسلم أنها سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. في هذا نفي مقيد، لا إلا أن يجيء من مغيبه. وفي رواية عنها عند البخاري ومسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، ما رأيته، هذا نفي مطلق. وإني لأسبحها رضي الله عنها، وإن انتبهوا معي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. كان عائشة تشير إلى العلة في ترك النبي لصلاته للمواظبة على صلاة الضحى. وقد اختلف أهل العلم في دفع التعارض بين هذه الأحاديث، كيف ندفع التعارض؟ فمنهم من سلك مسلك الترجيح فرجح أحاديث الإثبات، ومنهم إمامنا بل لم يذكر أحاديث النفي، وهذا مما يؤخذ عليه رحمه الله. كان الأولى إرادة أحاديث النفي لأنها مشهورة في الصحاح جيد، لكن كأنه يرى ترجيح فعدل إلى ماذا؟ فعدل إلى إرادة فقط أحاديث الإثبات لصلاته صلى الله عليه وسلم لثبوت الأحاديث عنها عائشة التي من؟ التي نفت، فقد ثبت عنها أنها قالت يصلي أربعا ويزيد ما شاء. وكذلك ثبوتها عن ثلاثة من الصحابة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأبو هريرة وأبو درداء، وكذلك ثبوت فعلها عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ذهب هؤلاء إلى أن هذه الأحاديث في الصحيحين وغيرها ثابتة صحيحة، فذهبوا إلى الاستحباب مطلقا ورجحوا ماذا؟ أحاديث ماذا؟ الإثبات. وأجابوا على أحاديث النفي بماذا؟ أجابوا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها، يعني على هيئة صلاتكم التي تصلونها، كان يصلونها ماذا؟ في المساجد، فكانها تقول على تجيب فتقول على هيئة صلاتكم، أو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها ماذا؟ بصفة معينة. وقيل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها ماذا؟ عندها، وهو لا يمكث صلى الله عليه وسلم عندها إلا يوما ماذا؟ من تسعة أيام. ثم إن وقت النبي في الضحى في الغالب كما تذكر عائشة وأمهات المؤمنين ذكرنا أن النبي في الغالب في وقت ماذا؟ بعد صلاة الفجر والغدات أين يذهب؟ إلى أصحابه، ثم لا يرجع بيته إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الظهر صلى الله عليه وسلم، ويتفقد زوجاته ماذا؟ قبل الظهر، فليس لها في التسعة أيام إلا يوم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فإذا تنفي ما علمت، هي تنفي ماذا؟ تنفي ما علمت. ومن العلماء من سلك مسلك الجمع، سلك مسلك ماذا؟ الجمع بين الروايات، واختلفوا في كيفية الجمع. فمنهم يعني من ذهب إلى أن المنفي هو ماذا؟ هو المداومة، الذي تريد عائشة نفيه ماذا؟ مداومة النبي صلى الله عليه وسلم. والمثبت هو ماذا؟ هو أنه فعلها صلى الله عليه وسلم حينا، كان يفعلها حينا صلى الله عليه وسلم، كالقدوم من السفر أو حين الفتح، أو يعني ما ذهب إليه بعض الفقهاء كالنووي والبيهقي إذا وجد ماذا؟ سبب. قال النووي وأما الجمع بين حديثي عائشة في إثبات صلاة الضحى ونفيها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها بعض الأوقات لفضلها، وتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة، ويتأول قوله صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه على معنى ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا نادرا من الأوقات، فقد يكون صلى الله عليه وسلم مسافرا وقد يكون حاضرا، لكنه في المسجد أو في موضع آخر أو يكون عند نسائه، فإنما كان له أو لها يعني عائشة يوم من تسعة، فيصح قولها ما كان ماذا؟ ما كان يصليها صلى الله عليه وسلم، أي ما يداوم عليها. فيكون المنفي هو المداومة لا أصلها. كيف يجاب على حديث ابن عمر لما قال يعني وما صح عن ابن عمر أنه كان يقول أنها بدعة؟ أي كان ابن عمر يقول أنها بدعة على هيئة صلاتهم إياها في ماذا؟ في المسجد، كانوا يجتمعون يصلونها في المسجد. إذن لعل الراجح من الأقوال هو أن صلاة الضحى مستحبة من السنة التي يستحب فعلها، وأن الأفضل ألا يداوم عليها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم، فيصليها مثلا ثلاثة أيام ثم يتركها يوم، يصليها يوما ثم يتركها يوم ثم يصلي يوما آخر. ومن رأى كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء وأبو هريرة وأبو ذر رضي الله عنهم أنه ماذا يصلونها ما عاشوا، فهذا ماذا دال عليهم فعلهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، تبقى ما عدد ركعات الضحى، كم عدد ركعاته؟ لم يرد نص صريح صحيح في عدد ركعات الضحى وتعيينها، لكن الأكثر من كلام العلماء يعني أنهم نصوا على أن الذين نصوا على استحبابها أن أكثرها ثمان ركعات. ما الدليل؟ حديث أم هانة، حديث أم هانة فإنها قد صلى المسلم في بيتي ثمان ركعات. ومن العلماء من قال إن أكثرها ثنتي عشرة ركعة، واستدلوا بحديث ضعيف من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة من الضحى بنى الله له بيتا في الجنة، والحديث ماذا ضعيف، الحديث أخرجه أبو داود وهو ضعيف الإسناد. ومن العلماء من قال أنها أربع، والدليل كان يصلي أربع لكن يرد عليه ويزيد ما شاء، ويدل عليه كذلك حديث نعيم بن همار اركع لي أربعا من النهار يكفك آخره، من أول النهار يكفك آخره. ولذا يقال ليس لصلاة الضحى عدد معين، أقلها ركعتان، ويصلي مثلا مرة ركعتين، ومرة يصلي أربع، ومرة يصلي ستة، ومرة يصلي ثمان، ومرة يصلي مثلا ثنتي عشرة، لا بأس بذلك لو نوع الإنسان في عدد الصلاة. هل تقضى صلاة الضحى؟ الصواب أنها لا تقضى، لأنها متعلقة بماذا؟ بالوقت، أنها متعلقة بالوقت. نعم. قال رحمه الله: باب تحية المسجد. هل في مسائل في الضحى؟ طيب، بسم الله. قال رحمه الله: باب تحية المسجد. قال رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه الجماعة والأثرم في سننه، ولفظه: أعطوا المساجد حقها. قالوا: وما حقها؟ قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. طبعا مذهب الشافعية واختاره النووي أن أكثر صلاة الضحى ثماني ركعات، لكن تعقب النووي بماذا؟ بأحاديث أخرى في ذلك. نعم، والأصح ما ذكرناه من أنها تتعدد، يعني وإن كان الأفضل ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا صلاها وما صلى، ما نقول ما لزمه، ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من أربع ركعات أو ثماني ركعات. نعم، لكن يعني يحاول الإنسان أن يحرص على أنه لا تفوت هاتين الركعتين ولو ركعتين، يعني إذا اشتدت الرمضاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال، يعني مثل الآن في وقت الآن مثلا 12 إلى ربع 11 ونصف، إذا اشتد الحر وجاء الفصيل لا يستطيع ماذا أن يجلس على الأرض من شدة حرارة ماذا حرارة الرمضة. نعم. قال: باب تحية المسجد. تحية المسجد تسمية اصطلاحية وليست تسمية كما ذكرنا شرعية، فلم ترد في السنة، مثل جلسة الاستراحة، مثل جلسة الاستراحة. الشيخ محمد الثمين يقول: المؤلف رحمه الله بخس تحية المسجد حقها إذا لم يرد ماذا، لأنه ما ذكر فيه إلا حديث أبي قتادة، مع أنه يوجد حديث كثيرة ماذا غيره. هذا رأي الشيخ رحمه الله، وإن كنت يعني أقول والله أعلم أنه ما في حديث صريح في تحية المسجد إلا حديث بقدر، أما الحديث الأخرى فهي مقيدة، مثل حديث من وقد ذكره حديث سليك الغطفاني، فهو مقيد بتحية المسجد يوم الجمعة. وهذا الحقيقة دليل على يعني دقة الشيخ رحمه الله في عنايته في الشروحات، كان يتعقب تعقبات لطيفة رحمه الله. قال: باب تحية المسجد. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم، أحدكم لفظ عام، فأحد مضاف إلى ماذا؟ إلى الضميركم، فيفيد ماذا؟ العموم، جيد؟ فهو مشروع لكل من دخل المسجد رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. إذا دخل أحدكم المسجد، المسجد من ألفاظ العموم لأنه اسم مفرد ماذا عرف بالألف واللام، فأفاد ماذا؟ فأفاد العموم، يعم كل مسجد، حتى ماذا؟ حتى المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيعم كل مسجد. قال فلا يجلس، هذا ماذا؟ نهي، والأصل في النهي تحريم، فيحرم عليه، ظاهره يحرم عليه أن يجلس حتى يصلي ركعتين. ركعتين تفيد أنه يجزئ الركعتين ولا يجزئ أقل من ذلك كما سيأتي. الحديث رواه الجماعة والأثرم في سننه، ولفظه أعطوا المساجد حقها. قالوا وما حقها يا رسول الله؟ قال أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا. هذا الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة. نعم. إذا دخل أحدكم، هنا حذف المتعلق، والقاعدة أن حذفه في أفعال الشرط يفيد العموم، كأنه يقول إذا دخل أحدكم في أي وقت، فسيجعلنا نتكلم عن مسألة تحية المسجد في أوقات النهي، تحية المسجد في أوقات النهي. الحديث دليل على نهي أو على نهي من دخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وفي لفظ آخر أن قال إذا دخل أحدكم المسجد ماذا؟ فليركع، نفس رواية أبي قتادة، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. مرة ماذا جاء بصيغة النهي، ومرة جاء بصيغة الأمر. وفي لفظ آخر أمر من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. وقد ذهب الجماهير من العلماء إلى أن تحية المسجد سنة مندوب إليها وليست بواجبة، وقد حكى الإجماع على ذلك بعض أهل العلم كالنووي، وفي هذا الحكاية نظر، فإنه قد قال بوجوبها من الظاهرية، قد قال بوجوبها بعض الظاهرية، وقد نقل القاضي عياض وابن عبد البر وابن بطال القول بوجوب تحية المسجد عن داود الظاهري وأصحابه، وكذا نقل عن أبي عوانة رحمه الله المحدث، واختار القول بوجوبها أو مال إلى القول بوجوبها من دقيق العيد، وانتصر للقول بوجوبها من المتأخرين الشوكاني والصنعاني أخذا بظاهر الحديث في رفض الأمر فليركع ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما دليل الجماهير على صرف الأمر والنهي في حديث أبي قتادة؟ قالوا حديث طلحة بن عبيد الله في الذي دخل قال ماذا فرض الله عليه؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال إلا أن تتطوع. قالوا فيدل على أن صلاة الضحى ماذا؟ من التطوعات. الصلاة تحية المسجد من التطوعات، أحسنت. وبوب عليه النسائي رحمه الله. طيب ما دليل قائل كذلك من الجماهير على استحبابها؟ دليلهم كذلك قصة كعب بن مالك في قصة توبته. قال فجئت لما تاب الله عليه، قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فجلست بين يديه. لم يذكر أنه صلى، ولم يأمره النبي بأن يصلي، فهذا من أدلة القائلين بماذا؟ باستحباب تحية المسجد، وأنها ليست بواجبة. وبوب عليه النسائي بابا لطيفا فقال رحمه الله باب الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة. وكذا استدل الجماهير القائلين باستحبابها لا بوجوبها بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة عن عبد الله بن مسر قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، وفي لفظ وآنيت، يعني أخرت ماذا؟ المجيء وأبطأت. قالوا فهذا صريح، لم يقل له قم فصلي ركعتين أو صلي ركعتين، ما قال له ذلك، مع أنه قال لسليك الغطفاني كما في صحيح البخاري لما جلس أصليت يا سليك ركعتين؟ قال لا، قال فصليهما. ومما استدل به ما رواه سعيد بن منصور قد تقدم معنا سابقا عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب النبي يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا، والحديث ذكرنا أن إسناده صحيح. يقول ابن عثيمين رحمه الله غفر الله له يقول يعني والقول بوجوبها قول قوي جدا، لكن جاء ما يتوقف عنده، معنى كلام الشيخ ما يتوقف عنده طالب العلم، وهو حديث لا توقع سليك، بالعكس يدل على الوجوب. حديث ماذا؟ حديث الرجل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اجلس فقد آذيت وآنيت. وكذلك تذكرون حديث الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى حلقة في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما أحدهم فجلس، تذكرون، ولم يشر إلى تحية، لم يشر إلى تحية المسجد. ولذا القول الصواب في هذا المسألة أن تحية المسجد سنة متأكدة، كما قال النووي، ويكره تركها، يكره تركها. نعم. مسائل في تحية المسجد: الحديث له قصة ذكرها صاحب الصحيح، قال: دخلت المسجد، يقول قتادة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهران الناس، فقال فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل المراد مسائل في تحية المسجد سريع، هل المراد بالجلوس، هل المراد الجلوس بالجلوس حقيقة الجلوس أو المكث مطلقا؟ لو إنسان سيمكث لكن لن يجلس، سينهي بعض الأعمال هو قائم، فهل المراد هو الجلوس، هيئة الجلوس الحقيقية؟ الظاهري يقولون المراد حقيقة الجلوس من أراد أن يجلس، لكن الصحيح أن المراد بالجلوس هنا ماذا؟ المكث. لو أن داخلا دخل المسجد لا لن يجلس لكن سيمكث، ما الواجب عليه؟ الصحيح أن يصلي ركعتين، فلفظ الجلوس غير مقصود، إنما خرج مخرج الغالب. ويدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من أن تطوف بالبيت مع أن الحائض لم تجلس. نعم. تحية المسجد تكون ركعتين، فلو صلى ركعة واحدة الوتر مثلا، هل تجزي عن تحية المسجد؟ هل المراد يعني هل الركعتين عدد مقصود؟ نعم، المراد عدد مقصود، فالصحيح أنها لا تجزي إلا ركعتين. جيد. طيب لو صلى الوتر ثلاثة أجزأت، لأنها أكثر من ركعتين وزيادة. هل تحية المسجد مقصودة لذاتها، أو لو صلى أي ركعتين كراتبة الفجر أو استخارة كما سيأتي، أو توبة أو وضوء أو فريضة، فلو صلى الفريضة هل يلزمه يأتي بركعتين لو أراد الجلوس؟ لا يلزمه. إذن تحية المسجد ليست المقصودة، إنما المقصود ماذا؟ أن يصلي صلاة الركعتين وزيادة. ظاهر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أن تحية المسجد ماذا لما قال إذا دخل أحدكم، قلنا ماذا هنا؟ حذف المتعلق، وهو دليل على العموم، يعني دخل في أي وقت، تشرع في كل وقت، ومن ذلك أوقات النهي، فإن الحديث لم يذكر فيه تعيين الوقت، فكأنه قال إذا دخل أحدكم المسجد أي وقت فليركع ركعتين. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أن تحية المسجد لا تفعل في أوقات النهي، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والمشهور عندنا من مذهب الحنابلة. جيد. لعموم النهي في قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ستأتي إن شاء الله مسألة في باب أوقات النهي. القول الثاني يجوز فعل تحية المسجد حتى في وقت النهي، وهو قول من؟ الشافعي رحمه الله، وانتصر له النووي والإمام ابن تيمية لظاهر حديث الباب، وهو رواية عن أحمد، وعدوها من ذوات الأسباب. وانتبهوا معي، ذوات الأسباب إذا أطلقت فالمراد بها تحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة عند الحنابلة، وبعضهم يتوسع من المتأخرين فيرى أن تحية المسجد كل ما كان له، فيرى أن كل ما كان له سببه من ذوات الأسباب، لكن بعض العلماء يقيدها بماذا؟ بصلاة الكسوف وتحية المسجد وماذا؟ وركعتي الطواف وسجود التلاوة، على أن سجود التلاوة عند الحنابلة صلاة. كيف أجاب الحنابلة على استدلال الشافعية؟ قالوا النهي في هذه الأوقات للتحريم، والأمر في تحية المسجد للندب، وترك المحرم أولى من فعل ماذا؟ المندوب. واضح الجواب؟ نعم. وسيأتي تفصيل مسألة إن شاء الله في أبواب أوقات النهي. القول الثالث وهو الصواب إن شاء الله، التفريق بين الأوقات المغلظة وغيرها، فلا تشرع التحية المسجد في الوقت المغلظ. وما المقصود بالمغلظ؟ ثلاثة أوقات مغلظة، وهي إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح أو قيد رمح، الثاني إذا قام قائم قبل قيام قائم الظهيرة الذي هو ماذا؟ قبيل الزوال بدقائق، والثالث إذا غربت الشمس إلى ماذا؟ إلى غياب القرص، إذا سقطت الشمس إلى غياب القرص. هذه الثلاث الأوقات المغلظة تقدر كم؟ بعض المعاصرين يقدرها ما بين 12 دقيقة إلى 15 دقيقة. فالصحيح أنه لا تصلى تحية المسجد في هذه الأوقات المغلظة، وتصلى في غيرها من أوقات النهي. طيب، مسألة: ظاهر الحديث فإذا دخل أحدكم المسجد أنه لو تكرر دخوله في المسجد في الساعة الواحدة مرارا تستحب التحية لكل ماذا؟ دخول. ورجح هذا القول النووي، قال: وهو أقوى وأقرب إلى ظاهر الحديث، وقد أفتى كان يفتي به الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وقال المحاملي الشافعي: أرجو أن يجزيه مرة واحدة، وهو قول حنفية، وهو قول ابن عقيل من حنابلة، وهو الراجح أن من تكرر دخوله يجزيه ماذا؟ أن يصلي مرة لمشقة ماذا؟ الصلاة كل مرة. يعني مثلا إنسان معتكف خرج يتوضأ، هل نقول كلما خرج يتوضأ يلزمه؟ أو رجل دخل صلى ركعتين ثم خرج ليأتي بشيء من سيارته ورجع، أو خرج لقضاء حاجة سريعة ثم رجع، لا يلزمه كل مرة يصلي تحية المسجد. طيب، مسألة: قال النووي: لو جلس في المسجد قبل التحية، مسألة أخرى هذه، وطال الفصل فاتت يعني تحية المسجد ولا يشرع قضاؤها بالاتفاق، رجل جلس نسي ثم بعد ذلك تذكر، هل يقضيها؟ عند الشافعية لا يقضيها، فإن لم يطل الفصل فالذي يعني عند الشافعية قال الأصحاب أنها تفوت بالجلوس فلا يفعلها، هذا مذهب الشافعية. وذهب الحنفية والمالكية لأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس طال الفصل أو قصر. ما الدليل؟ حديث سليك الغطفاني جلس ثم قال للسلام قم، قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والسلام قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركع ركعتين، ركعت ركعتين؟ قال: لا، قال: قم فاركعها. وقد بوب ابن حبان في صحيح باب أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. مسألة أخيرة في هذا الباب: ما الحكمة من تحية المسجد؟ قيل تعظيم المسجد وإظهار شرفه وشرف هذه البقاع، ولأن الداخل يبدأ إذا دخل فيها بالتحية، أي بيت يدخله فكذلك بيوت الله أولى بالتحية. هل هي تحية لله أم للمسجد؟ قيل هي تحية للمسجد، وقيل هي تحية لله، والصحيح أنها تحية لله لأنها بيوت الله مضافة إلى مضافة إليه. نعم. طيب، الحديث الأخير. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة عقيب الطهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. نعم. قال: باب الصلاة عقيب الطهور، والمراد بها ماذا؟ ركعتا الوضوء، يسميه العلماء ركعة الوضوء. جيد. قال لبلال عند صلاة الصبح، فيه إشارة أن ذلك وقع من النبي ماذا؟ في المنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه بعد الفجر: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فكان ذلك وقوعه رؤياه لبلال كان في الجنة كان رؤيا. يا بلال، يا بلال من رباح، حدثني بأرجى، أرجى أي أقرب وأفضل، عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك، دفن عليك أي الحركة الخفيفة، وفي رواية سمعت في لفظ خشخشة عليك. نعم. وفي لفظ حدثني بأرجى عمل عملته عندك منفعة في الإسلام، فإني قد سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت يا رسول الله في الإسلام، عندي عمل أرجى منفعة من أني لم أتطهر طهورا تاما، طهورا تاما قط في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وفي لفظ يعني ما قدر لي أن أصلي، فهو ماذا؟ قوله ما كتب لي أي غير ماذا؟ غير الفريضة. أولا، دل الحديث على فضل ماذا؟ الصلاة عقيب الطهارة وعقيب الوضوء، عقيب الوضوء. وتبويب الإمام رحمه الله تبويب دقيق. لماذا؟ لا، عقيب الطهور سواء كانت طهارة كبرى أو طهارة صغرى. وإذاك بعض العلماء يستدرك يقول ما يسميها الركعتي الوضوء، يسميها ركعتي طهور، إنه قد لا يكون وضوء، قد يكون اغتسال، لكن يرد عليه أن الاغتسال ينوى به رفع الحدث الأصغر وهو الوضوء. جيد، نعم، فهو دليل على فضلها وجواز الاجتهاد في توقيت العبادة زمنا تشريع إذا أقره النبي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما دليل مشروعية هاتين الركعتين؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أقر بلالا على هاتين الركعتين، وفي استحباب هذه العبادة، ودليل استحبابها كما ذكرت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. استدل به جماعة على جواز الصلوات في أوقات النهي، فإنه لاحظوا ماذا قال؟ من ليل أو نهار، فيعم كل وقت، فهو دليل لمن قال بأن صلاة أو ركعتين التي تعقب الطهور أو تعقب الوضوء أنه يصليها في أي وقت أخذا بعمومه. والصحيح أن يقال الأخذ بالعموم هنا ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي، فالنهي آكد، وإنما يقال في غير وقت النهي. وفي الحديث فضيلة بلال رضي الله عنه وارضاه وعلو مكانه في الإسلام، وجواز سؤال الفاضل للمفضول، فإن سلم سأل بلال، وفيه دليل على أنه يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين، ودليل على وجود الجنة وأنها قائمة موجودة، وفيه دليل على أن رؤية الأنبياء حق ووحي، على أن رؤية الأنبياء حق ووحي. نعم، وذكرنا استدلال من قال بجواز الصلاة ذوات الأسباب فيه. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، في شيء في بس سؤال أنا عندي، بس قضاء الضحى يا شيخ، قضاء الضحى ما صلى الضحى، كان يصلي الضحى، هل يصليها بعد الظهر؟ هل يقضيها؟ نقول لا يشرع قضاءها، لأنها مربوط ماذا؟ مقيدة بوقتها. وإذا كان فائدة لما نقول إضافة الشيء إلى سببه أو إلى وقته أو نعم. بسرعة شوي، أحسن الله. سم. نعم، لا أحسن، ما المراد بالمسجد؟ المسجد المعهود المعروف الذي تقام فيه الصلوات الخمس، سواء كان مسجد جمعة أو غيرها. أما المصلى فلا يشرع له التحية، ويتخرج عليه مسألة معاصرة في بعض مثل الأسواق وبعض أماكن الأعمال لا يصلون الفجر فيها، لكن يصلون الفرائض الأربع، فليس بمسجد في الغالب، هذا ماذا؟ مصلى. نعم، أحسن، سؤال جيد. معلوم، وهذا ما ذكره الشوكاني والصنعاني، قالوا هذا معلوم بفعل قتبي قتادة، فإن سلم علمهم الصحابة، فلا يحتاج إعادة البيان إلى إعادة بيان مرة أخرى. لكن يشكل عليه حديث كعب فجلس، لا، لأن لاحظ حديث كعب كان مفصلا، كعب يقص القصة مفصلة، فلو قال فكان ماذا يقول؟ فجلست مثلا فصليت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن يرد على غير حديث كعب، لكن حديث ماذا في كعب الطويل، حديث كعب مفصل. نعم، بعيد، الأصل أنه ما يعني لم يرد فيه الوقت، فتكلف أنه عينه بوقت النهي، تكلف. نعم، ولا تنسون حديث الأصل، حديث طلحة بن عبيد الله أصل. نعم، لا، من العلماء من استدل بأن حديث بلال دليل على أنه يصلي ركعتي الطهور أو الوضوء في كل وقت حتى وقت النهي. لكنه أقره النبي، والدليل أن بلال روى لنا الحديث والصحابة رووا لنا الحديث بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن أحسنت ولم يكن فعلا من عندهم، وإنما كان حجته في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ما كلها تجد أن فيها إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. أي طيب لا إشكال، فنحن نقول أن صلاة الركعتين خلف بعد الوضوء أو بعد الطهور أنها سنة بدليل الفعل والقول، بدليل الفعل والقول والإقرار. نعم، لكن ترى من أقوى يعني الدلائل على ركعتي الوضوء خاصة أو الطهور خاصة هو حديث بلال. نعم طيب، لا خلنا نكتفي بالشفهي ونكتفي. طيب لا بأس أن ينوي ركعتي الوضوء أو الطهور وينويها الضحى وتحية المسجد، لا بأس لا بأس، أو مثلا يرد بها قيام الليل. نعم باب النية واسع في هذا. نعم الأصل، وهذا ضابط مهم، الأصل في باب النوافل أنه واسع في النيات. نعم سم. ينتظر ينتظر إن كان يظن أن المؤذن سيقيم ينتظر، إن كبر وصلى لا ما يجلس، لا يقف وينتظر أو يصلي. فإذا أقيمت الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله، فإن كانت لم يبق له إلا ركعة يصليها خفيفة. نعم إيه المكث، لا المكث المراد بالمكث، المراد بالمكث أن يجلس وقتا. كيف نقول له يجلس وهو ماذا سيجلس وستقام الصلاة، كون عاد يعلم أو لا يعلم. نعم ما نقول لا لا يصلي ركعتين، نقول مكث، المكث هو الجلوس زمنا طويلا. إحياء الليل كله إحياء كان عبد الله بن عمر يريد أن يحيي الليل كله، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل ماذا، فضل قيام الليل الذي كان يقومه من داود عليه السلام. جيد، ولذا ذكر بعض أهل العلم أن إحياء الليل في غير العشر الأواخر ماذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الإشارة إلى طول القيام، سيأتي لي الإشارة إلى طول القيام. لكن نقول الصحيح أنه لا يعني أنه قد جاء تحديث في النهي عن سرد الليل طول الليل، أن يصلي الليل كله إلا في أي شيء، إلا في العشر الأخيرة من رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سلم على كثير السلام، تبشر بالخير الله.